بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. الله أكبر الله أكبر الله بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رب. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا الجبال سيرت وإذا وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب وإذا الصحف نشرت يا الله يا ولا قوة وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس الليل إذا أسس والصبح إذا تنفس فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس الليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم قوة مكين. ولقد رآه بالأفق المبين. وما هو على الغيب بضنين. شفتها وريني كده ما شفتاني اقول كله تقاضي تمام فتحتها هاي كمان ديتها ولقد رآه بالأفق المبين. وما وما هو بقول الشيطان الرجيم فأين تذهبون. يا ابو احمد قل هو الا ذكر للعالمين. في